لا يحن ولا يملك فيك لغربته وعابر السبيل لا يستقر ببلد. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوصي من يحب من ابنائه واخوانه اذا امسى فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قد ادرك رضي الله تعالى عنه طريق النجاه وعلم حقيقه الدنيا فلم يرغب فيها لسرعه فنائها وكثره مفاتنها. عباد الله، تذكر الموت من اعظم ما يجمع المرء الى التوبه النصوح والى الاستغفار والى الاقلاع عن الذنوب والمعاصي والى التزود بالاعمال الصالحه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالاكثار من ذكره. اكثروا ذكر هذه اللذات، الموت واعظم ما يتزود به المرء في السفر الى الله والدار الاخره التقوى. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فالطريق طويل عباد الله والحساب دقيق، فاجعل ما يحنيك تقوى الله عز وجل والعمل بما يرضي الله عز وجل. الحقيقه التقوى عباد الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عذاب الله. نسال الله عز وجل ان يرزقنا التقوى والسداد وان يحفظنا ويرحمنا ويغفر لنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إنما يصد عن الخير والهدى ويبعد عن الله تعالى الذنوب والمعاصي، فإنها تحيل المرء وتجنده وتعجزه عن فعل الخير وترك الشر وتجعل قلبه قاسيا جافيا بينه وبين الله عز وجل وحشا. ولا يتدبر مثل قول الله سبحانه: انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. زوروا المقابر عباد الله، فإنها تذكر بالآخرة وتلين القلوب. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذهب ثلث الليل ثم قال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فزيارة المقابر تشاهد فيها المصير الذي تصير إليه كما صار إليه من سبقك. والعجب العجاب من بعض الناس أنه في المقبرة لا يتذكر كل شيء، يتذكر كل شيء إلا الموت. عند دفن ميت يصيرونه من الحفرة واللحد وهو يتكلم بحديث الدنيا ويتشاغل بشأنها، وآخر يضحك وآخر يؤذي الناس بدخانه. إنها الغفلة عباد الله التي غالت على قلوب كثير منا.